الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن واقعات هذه القضية تكشف لنا بوضوح صراع النفس بين رغبة وأخرى أحلاهما مر، والجمع بينهما ضرب من المستحيل، والاختيار بينهما نوع من الجنون. لذلك وقعت الواقعة وسكنت النفس بعد أن ختمت الصراع بمأساة دموية. ولنبدأ في الحديث عن هذه الواقعات منذ اللحظة الأولى لهذا الصراع. أرجوك يا إسعاد تكلمي، دي تالت مرة أكلمك في الموضوع ده وما نوصلش النتيجة. أستاذ رفعت. أهي أستاذ دي، وإصرارك على تكرارها معناه إنك لسه مصممة تتهربي مني. إسعاد، إسعاد، أنا بحبك يا إسعاد. أنا كمان بحبك. لو بتحبيني صحيح زي ما بتقولي يبقى لازم نتجوز. موضوع الجواز ده أنا نسيته نهائي. أيمن ابنك بقى شاب ويقدر يعتمد على نفسه، وكفاية إنك حرمت نفسك من الجواز من يوم ما مات أبوه وهو ابن 3 سنين. ابني لسه محتاج لي. ابنك مش معاق إعاقة تخليه يحتاج منك تضحي بعمرك كله عشانه. عارفة انت عندك كم سنة دلوقتي يا إسعاد؟ ما تسألنيش عن عمري، اسألني عندي رغبة في الجواز ولا لا، محتاجة الونيس يعوضني عن سنين عمري اللي فاتت ولا لا. طب جاوبي نفسك وسمعيني هتقولي ايه. طبعا عاوزة اتجوز، ومحتاجة جدا لوجود راجل في حياتي، وده من يوم ما ترملت ومات جوزي. لكن ما اقدرش افضل نفسي عن ابني ابدا. تاني ابنك يا إسعاد. لو شلل الأطفال ما سبب لهوش إعاقة من صغره، يمكن كنت فكرت في نفسي وديتها حقها. ابنك حيكون في عناية الاتنين، ومش ممكن حيبعد عن عينيكي لحظة واحدة. أنا إسعاد أب وعندي أولاد، وحب الأيمن واهتمامي بيه حيكون زي حبي واهتمامي بيهم ويمكن أكتر. وفكرية مراتك؟ فكرية أم الأولادي وبس، ولولا الولاد كان زماني طلقتها وخلصت منها من زمان، لأن ما عادش فيه بيني وبينها غير الولاد وبس. يعني ايه يا رفعت؟ يعني فكرية مش هتعترض على جوازنا بأي حال من الأحوال، احنا متفقين يا ست على كده من زمان. قلت لها انك هتتجوزني؟ وأقول لها ليه؟ احنا على المبدأ وبس، وما يهمهاش انا هتجوز مين. باختصار يا إسعاد، تقدري تعتبريها مش مراتي وملهاش وجود في حياتي كمان. مش قادرة أصدق الكلام ده. أنا مستعدة أخليها تقولك الكلام ده بنفسها. ها، تحب أطلبها لك على التليفون عشان تصدقيني؟ لا أرجوك. تبقى مصدقاني ويبقى مفيش سبب يمنع جوازك مني. قولي أيوة يا إسعاد. ما أقدرش أقولها قبل ما أخد رأي أيمن. هو ابنك بقى ولا ولي أمرك؟ هو أولا يا رفعت. ماما انت بتتكلمي جد؟ هي المواضيع دي فيها هزار. انا كنت فاهم انك نسيتي الموضوع الجواز ده نهائي. انا فعلا كنت ناسياه، بس ايه؟ رفعت خلاك تغير رايك؟ رفعت انسان ممتاز من كل ناحيه، واذا اتجوزت اتجوز واحد زيه. بس ده متجوز. ما انا شرحت لك ظروفه كلها يا ايمن، وقلت لك ان كل اللي بينه وبين مراته الاولاد وبس. إذا كان هو اللي قالك كده يبقى كذاب. ما تقولش كده على رفعت يا أيمن. رفعت محامي محترم ومرموق، ولو كان كذاب زي ما بتقول كان ضحك على أي واحدة واتجوزها. زباينه من الستات كتير وأحلى مني وأغنى مني كمان. ولما أنت عاوزة تتجوزي ليه ما اتجوزتيش من زمان؟ جاوب أنت، أنا مش هجاوب. لو حبك ليا واهتمامك بيا منعوكي من الجواز قبل كده يبقى لازم يمنعوكي دلوقتي، ولا خلاص ما عدتيش بتحبيني؟ ما تقولش كده يا أيمن أرجوك. أنت اللي بتقولي مش أنا. أيمن أنت عارف إن أنا عايشة في الدنيا دي علشانك أنت وبس. يبقى مفيش جواز. أيمن أنا محتاج لك دلوقتي أكتر من الأول. أنت خلاص كبرت وبقيت راجل يا أيمن، يعني تقدر تعتمد على نفسك. وبعدين أنت خلاص الموضوع ده انتهى. خلاص انتهى ازاي يعني؟ انت مش معجبة برفعت ومصممة تتجوزيه؟ ايمن انا قلتلك خلاص الموضوع انتهى. لا ما انتهاش يا ايمن، ما انتهاش. هو لازم اعرف رأيك بوضوح وصراحة، واظن ده من حقي. رأيي بوضوح وصراحة؟ مبروك. قولها من قلبك. مالكيش دعوة بقلبي. اتجوزيه بس بشرط. ايه هو الشرط؟ عندنا شقق كتير بتأجريها مفروشة، هختار شقة منهم عايش فيها. ومين يخدمك ويراعيك؟ عزيزة الشغالة. أنا موافقة، بس الشقة دي تكون هنا في العمارة اللي ساكنين فيها دلوقتي. أنا اللي اختار الشقة وحددها مش انتي. أيمن أنا ما أقدرش أبعد عنك. وأنا ما أقدرش أشوف واحد غيري عايش في قلبك وساكن فيه. أيمن مبروك يا ست ماما، مبروك. انا اقتلك. انا مش بهزر، انا بتكلم جد. انا بقى كنت بهزر. لا يا استاذ انت مش بتهزر، انت شايف لك شوفه وحتتجوز. انت جبت الكلام ده منين؟ احوالك الايام دي بتقول كده. يا فكرية يا فكرية، ده انت ام اولادي وبحبك. ام اولادك ايوة، لكن حضرتك ما بتحبنيش. يا سلام، انت شايفة كده؟ ايوة انا شايفة كده، وهي دي الحقيقة. ما انا خلاص بقيت على الحديدة بعد ما حضرتك استولت على كل فلوسي وضيعتها شمال ويمين. ولولا خلفت منك الولد والبنت كان زمان حضرتك دلوقتي رمتني في الشارع من زمان. الله الله الله الله، ايه فكرية انت ما صدقتي وحتعملها خناقة؟ هو انت تستفزني وتحرق دمي وبعدين تقولي تعمليها خناقة؟ يا ستي خلاص خلاص انا اسف. لا ما انتش اسف. الله، هو لا كده عاجبك ولا كده عاجبك؟ لا طبعا ما يعجبنيش. انت عاوزة ايه بالظبط؟ عاوزك تحترم نفسك وتبطل تبص للستات. ولو بصيت بقولك هقتلك. يا ساتر يا رب يا ساتر. لا دمك خفيف قوي. انت يا ستي مش عاوزاني اردلك كل فلوسك اللي ورستيها عن ابوك وامك؟ عاوزة طبعا، ودلوقتي قبل كمان شوية، بس ايش ياخد الريح من البلاط. ما هو عشان كده انا عاوز اتجوز واحدة غنية اخد منها قرشين واسدد الدين اللي لك عندي. هو انت فاكر ان في واحدة مغفلة غيري تسلمك نفسها وتدي لك كل اللي حلتها؟ اي واحدة تحبني وتموت في دباديبي تديني عينيها لو طلبتها. على ايه يا حسرة؟ على جمالك ولا على حنيتك ولسانك اللي بينقط عسل، ولا على ايديك الطويلة؟ ده انت علة، واللي تعرفك تجيب لنفسها زلة كده. هو للدرجات دي انا يعني؟ ايوه انت ولا حاجة. ولو ما مشيتش عجل ورعيت ربنا فيا وفي ولادك انت حر. يعني هتعملي ايه يعني؟ بقولك هقتلك. طب وانا موافق كده يا رفعت. طب يلا وريني شطارتك وتفضل روح الجوز. اتكلمي يا عزيزة. اتكلم اقول ايه بس يا استاذ ايمن؟ قولي كل اللي شفتيه بعينيكي. الله يخليك الله يخليك. بلاش بلاش. ليه؟ مش هينوبك الا زعلك وحرق دمك وبس. اتكلمي يا عزيزة، انا مش ناقص. بصراحة بصراحة ستي اسعد يعني محلفاني ما جابلكش سيرة عن اللي بيحصل بينها وبين الاستاذ رفعت جوزها. ليه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ حاجات كتير، حاجات كتير تزعل وتفور الدم الصراحة. يعني ستي ما تستاهلش ده كله ابدا ابدا. في ايه؟ اتكلمي. بس ستي اسعد هتطردني. ماما عارفه ان انا برتاح لك ومش عاوز حد يخدمني غيرك، وما اقدرش كمان استغنى عنك بعد ما بقت هي في شقه وانا في شقه. يعني اتكلم واقول على مسؤوليتك؟ ايوه يا عزيزه. بصراحه يعني انت كده هتريحني، لاني كاتمه في قلبي من زمان وهفرقع من جناب. اتكلمي بقى يا عزيزه. حاضر. قلتي لي انك اتخبطتي في باب الاوضه وورملك عينيكي. ما هي دي الحقيقه، عاوزني اقول لك ايه غير كده؟ قول ان اللي ورملك عينيكي الاستاذ جوزك. انت هتصدق عزيزه وتكذبني؟ ايه اللي يغصبك تعيشي مع واحد بيمد ايده عليكي ويهينك؟ عزيزه دي لازم تنطرد فورا. علشان بلغتني الحقيقه ولا عشان شافتك صدفه وانت؟ اسكت يا ايمن اسكت. لا مش هسكت، ولو انت قابله الاهانه على نفسك انا مش هقبلها، ولازم لازم يطلقك فورا. اطلق مين يا ايمن؟ انت واقف ورا باب الشقه بتتسلط علينا؟ انت بتعلي صوتك عليا يا ولد. هحضر لك الغدا يا رفعت. استني انت يا اسعاد، انت عاوز ايه؟ طلقها. اطلقها وترجع ليها فلوسها اللي لهفتها منها؟ وكفايه بقى، كفايه انك مديت ايدك عليها. يا اسعاد انت بتشوهيني قدام ابنك. والله ما قلت له حاجه ومش عارفه هو جايب الكلام ده منين. هو انا كوره بتسقفوها لبعض؟ انت قليل الادب، وتفضل اخرج من بيتي وهنا ما تعتبش. لا يا استاذ، ده مش بيتك، ده بيتي انا وسايبك عايش فيه بمزاجي، وانت اللي لازم تخرج منه حالا. ايمن الولد ده لو ما خرجش من الموضوع انا هتصرف. يا سعاد ارجوك يا رفعت بلاش تتهور، ارجوك امشي معايا يا ايمن، امشي معايا. اوعي ايدك دي، اوعي. انت عاوز تخرب بيتي يا ايمن؟ يعني انا مش هخربه، انا ههده على دماغي اللي فيه. اسمعي بقى لما اقولك الولد ده. كفايه يا رفعت بقى كفايه. انت كمان بتعلي صوتك عليا زي ابنك؟ انا قايله لك ايمن ده مالكش دعوه بيه خالص، ولو قالك كلمه ولا تصرف اي تصرف يزعلك سيبولي انا، ولا اعرف ازاي اوقفه عند حد. يعني حرضك على طلاقك مني واسكت؟ يا سيدي قول اللي يقوله، انت تحاسبني انا وبس. طب ومين بقى اللي قاله اني ضربتك ولهفت فلوسك؟ عزيزه الشغاله، ومن بكرة هتردها واجيب له شغالة تانية تخدم. والشغالة الجديدة ما تعتبش هنا عشان ما تنقلوش أسرارنا. هي دي عاوزة كلام؟ ها عاملة ايه على الغدا؟ انت ليك نفس تاكل؟ ايوة طبعا. الله، انا ايه اللي يسد نفسي عن اي حاجة بحبها؟ خلي حد غيرك يتكلم عن الحب. لا يبقى نتغدى احسن. هو انت شفت حاجة انت وامك؟ ده لسه يا ما هتشوفه من سرفعت. يا عمي يا عم، انا جايلك علشان اشتكي لك همي وتقول لي اعمل ايه دلوقتي؟ بس بقيت عمك، انا مش قلت لك اتمسك برأيك وموقفك وارفض جوازها منه؟ خفت اعمل كده واظلمها معايا؟ كفاية انها ضحت باجمل سنين عمرها علشانك. ما حدش طلب منها تعمل كده. انا بعد وفاة اخويا عرضت عليها الجواز، قلت لها انا اولى من الغريب، رفضت واتحججت بيك، ولحد دلوقتي ما اتجوزتش بسببها. لا بقى معلش، انت ما اتجوزتش علشان بخيل وبتخاف على الفلوس. خليك مؤدب، خليك مؤدب. انا حريص، بخاف على نفسي من عوامل التعرية ليس الا. وبعدين عرضت ليه الجواز على اسعاد ما دام انا بخيل؟ لان جوازك منها مش هيكلفك حاجة، ده غير انك ممكن تستولى على القرشين اللي ورثناهم عن بابا. الكلام ده محدش قاله لك الا امك، امك اللي سممت افكارك وخلتك. عمي انا مش جاي لك علشان تتكلم معايا في المواضيع دي. انا بقول لك امي اتورطت مع رفعت، ولازم نخلصها من الورطه دي. وهتخلصها منه ازاي وهي ماسكه فيه بايديها واسنانها؟ يعني ايه؟ يعني امك عاقله وفاهمه الدنيا كويس، ولو هي شايفة انها مش سعيدة معاه ما تطلب منه الطلاق وتخلص منه. امي في غيبوبة ومش عارفة تعمل ايه، وانا بصراحة رفعت ده خايف منه لا يستولى على كل حاجة ويرميني انا وهي في الشارع. ما هو ده اكيد حيحصل. طب اعمل ايه عشان ما يحصلش؟ ما اعرفش. لا تعرف، بس انت رافض علشان تعاقبها على عدم جوازها منك. لا لا، ما تفهمنيش غلط يا ايمن. لا انا هفهمك صح، وعلى العموم على العموم انا غلطان ان انا جيت لك من الاول. انا نفسي افهم الفلوس دي كلها بتجيبها منين. فكرية، انت مش ليكي تعيشي انت واولادك في مستوى كويس؟ وده يمنع اني اسألك عن مصدر الفلوس؟ اما امرك غريب، هو انا مش محامي وعندي مكتب وشغل وباخد اتعاب من الزباين؟ ما انا من يوم ما اتجوزتك وانت محامي وعندك مكتب وزباين، اشمعنى بقى ما ظهرتش الفلوس الا دلوقتي؟ هو انت كل ما تشوفي وشي تنبشي على موضوع وتعمليها خناقة؟ قلبي كده مش مطمن يا رفعت. ها؟ من ناحية ايه؟ من ناحية الفلوس، حاسة كده انك وقعت الوقعة اللي هي ايه؟ اتجوزت يعني واحدة عندها فلوس؟ تنكر؟ ازاي بقى؟ ده انا من المكتب للبيت ومن البيت للمكتب. اه بس كل يوم بترجع وش الفجر. الله، بلاش يعني شم نفسي كمان. لا شم، شم يا حبيبي براحتك، عشان انا كمان اعرف اشم واعرف اجيب قرارك. فكرية. ما خلاص قلنا شم دهدي. هو أنا اللي بقول ولا حكم المحكمة؟ إزاي رفعت يعمل كده؟ إزاي ياخد حكم بطردك من الشقة؟ مش صاحب الشقة وكل اللي نملكه بقى ملكه؟ مش قادر أصدق، مش قادر أصدق. حذرتك منه ما سمعتيش كلامي. لو استولى على فلوسي أنا، أنا مراته، لكن يستولى على أملاكك أنت ليه؟ لأني لسه قاصر، عمري 20 سنة، وحضرتك الوصية على أملاكي، وعمل له توكيل عام يبيع ويشتري لنفسه زي ما هو عايز. انا التوكيل لغيته من يومين بس. يومين بس؟ ليه التوكيل ده ما تلغاش من زمان؟ ليه؟ كنت مستنيه ايه؟ يستولى على كل املاكنا وكمان ياخد احكام بطردنا في الشارع. انت تخليك في شقتك زي ما انت، ما تتحركش منه، وانا هتصرف. لسه هستنى لما حضرتك تتصرفي. امال عاوز تعمل ايه يعني؟ اعمل اللي اعمله بقى عن اذنك. أيوة أنا مراته. الأولانية ولا التانية؟ إيه؟ هو في تانية؟ إيه أنتي ما تعرفيش؟ لا معرفش، ولا جاب لي سيرة، بس أنا كان قلبي حاسس إنه هو عمل. أفهم من كده إنه ما باتش ليلة واحدة برا البيت؟ كان حريص على البيات في البيت حتى ولو رجع الصبح. عموما إحنا لما بلغنا بواب العمارة اللي فيها المكتب إنه اتقتل داخل مكتبه، تم عمل اللازم طبعا، ومن خلال التحريات الأولية عرفنا إنك مراته وأم أولاده، وتم استدعائك للقسم علشان نتمم المحضر. طب وعرفتوا زي إن هو كان متجوز واحدة تانية؟ ها؟ من وثيقة الزواج اللي لقيناها في درج من أدراج مكتبه. طب ممكن أعرف اسمها إيه وتجوزها إزاي وإمتى؟ أنت هنا علشان نسألك عن جريمة قتل جوزك وبس. أصل ده موضوع يهمني ومن حقي أعرف كل التفاصيل عنه. بعدين بعدين هتعرفي كل حاجة بعدين، بس المهم دلوقتي تركزي معايا وتقولي لي كل شيء عن رفعت جوزك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خلينا في التحقيق لو سمحتي. انا ما اعرفش حاجه خالص، ما اعرفش غير انه كان جوزي ابو عيالي، وغير كده انا ما اعرفش. طب تفتكري مين اللي قتله؟ ما تسالوا التانيه اللي اتجوزها من ورايا وانا مش دريانه. يهمني اعرف منك انت، هل له اعداء؟ اكيد له اعداء، مش كان ماشي عوج؟ بس انا معرفهمش. ايوه بس في احتمال ان اللي اتجوزها دي بدون علمي يكون لها يد في قتله. ازاي يعني؟ اصل رفعت الله يرحمه بقى من فتره بسيطه كده ظهرت عليه النعمه وبقى بيلعب بالفلوس لعب، أنا بصراحة ظنيت إنه وقع على واحدة اتجوزها ولها فلوسها، أصل دي كانت لعبته. عندك أقوال تانية تحب تقوليها؟ مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. طيب امدي على أقوالك أنا لو سمحتي. ماليش يد في قتله ولا اعرف مين اللي عمل العمله دي. التحريات اثبتت ان كان في خلافات بينك وبين المجني عليه. يا سياده الوكيل، انا في خلافات معاه من يوم ما اتجوزته، لاني اكتشفت بعد الجواز انه شخص تاني غير اللي عرفته وحبيته قبل الجواز. ممكن توضحي كلامك اكتر؟ قبل الجواز كان انسان لطيف ودمه خفيف ورقيق جدا في معاملته معايا. هدري خليني أصدق إن له قلب بيحبني مش بيحب فلوسي. وبعد الجواز اكتشفت إنه صليت اللسان وإيده طويلة وطماع، استولى على أملاكي وأملاك ابني بالتوكيل اللي كان معاه من قبل الجواز. وعملتي له توكيل ليه قبل الجواز؟ رفعت كان المحامي بتاعنا وكان مسؤول عن إدارة كل أملاكنا، وكان أمين جدا، حتى أتعابه كان بياخدها مني بعد إلحاح. وكان موقفك ايه لما خد حكم بطرد ابنك من الشقة بعد ما استولى على كل املاككم؟ كنت حموت من الغيظ طبعا، لكن قدرت اسيطر على اعصابي واتفهمنا سوا على كل شيء. ايوه، اتفهمتوا على ايه بالظبط؟ انه يرجع لي املاك ابني بالكامل واتنزله عن كل املاكي. هو وافق. الكلام ده حصل امتى؟ قبل اللي حصل له بيوم واحد. واتفقتوا على الكلام ده في مكتبه؟ لا، في البيت عندي. تفتكري مين اللي قتله؟ رفعت كان نصاب، وده كل اللي اكتشفته بعد الجواز، نصب على ناس كتير واكيد واحد من ضحاياه هو اللي قتله. أنا فتشت بيت إسعاد وفكرية وأيمن وما لقيتش دليل واحد يقول إن حد منهم هو القاتل. يعني إيه؟ مش هنقدر نحل اللغز الجريمة دي؟ المسألة ما وصلتش لمرحلة اللغز، وأكيد هنعرف القاتل ونوصل له، بس المسألة محتاجة شوية صبر يا سيادة الوكيل. أنا مش مستعجل، خد وقتك يا سيادة المقدم. أنا عندي أقوال مهمة جدا وعاوز أقولها لك يا سيادة المقدم. بخصوص إيه؟ بخصوص جريمة قتل رفعت المحامي. أتشرف الأول بحضرتك. اسمي حسين عبد الرحيم سلامة، عم أيمن ابن إسعاد مرات القتيل، وكل اللي حقوله معلومات عرفتها بنفسي من أيمن. عاوز تقول إيه يا أستاذ حسين؟ وبتفتيش الشقة المغلقة التي تملكها المتهمة في العنوان السابق الإشارة إليه، تم العثور بإرشاد لنا عن المسدس الذي استخدمته في قتل المجني عليه، وهو مسدس عيار 9 ملي اشترته من مجهول وكاتم للصوت. وبسؤالها عن دوافع الجريمة وكيفية حدوثها قالت: طلبت منه يرجع لي أملاكي وأملاك ابني ويطلقني، رفض. اتحيلت عليه وبست ايده، ضربني ومسح بيا البلاط. تاني يوم كنت عنده في المكتب ومن غير كلام كان المسدس في ايدي وبقتله. ايوه، كان لازم يتقتل. كل نصاب زيه لازم يتقتل. وها هكذا يا حضرات المستشارين انتهت واقعات القضية، انتهت باعتراف المتهمة إسعاد شريف محسن التي أرشدتنا إلى أداة القتل وقامت بتمثيل الجريمة في حضورنا، وأثبت المعمل الجنائي أن البصمات التي رفعت من مكتب المجني عليه هي بصماتها. لذلك أطلب من عدالتكم توقيع أقصى عقوبة عليها نظير ما اقترفت يداها، والأمر مفوض لعدالتكم. بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة إسعاد شريف محسن بالسجن لمدة 15 عاما. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم الملاح، محمد مرسي، أحمد أبو العينين، سيدة الرمح، حسام عبد العزيز، سوسن صالح، فريدة صلاح، عاطف صلاح، وأيمن يحيى. التسجيل والمونتاج طارق عجمية. المخرج المساعد داليا دبور. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.